كان عندهم الشيخ حسان ده زمان حاجه كبيره قوي في الايه في القريه والحته اللي فيها رحمه الله وغفر له. ها المهم هو بيقولوا كده اهو. فالمهم ان واحد بيموت وهو بيدور على ايه؟ على ان الناس هيقولوا عليا ايه لما اموت. على فكره الامر ده اللي ما ياخدش باله منه يلاقي نفسه ممكن ايه يعني يقعد يتخيل جنازته هيبقى شكلها ايه والناس هتزعل عليه ازاي وعيالي هيعملوا ايه ويدور على حاجه انت كنت هتكون في وضع تاني خالص. لكن ايه ال- ال- ال- الاوضاع لا الناس مشغوله بيها جامد جدا. اعظم الاتباع لها اعظم من اتباع الشر. لو مثلا بقول لك موضوع الشادر ده، الشادر ده الناس قاعده في الساعه وقاعده تعبانه وعمالين يلفوا بالقهوه والبتاع والراجل دافعين له دم قلبهم في المقرئ والشادر والصوتيات ولكن المنظر المنظر الناس هتقول ايه علينا. وهكذا عايز اقول لك انا ان الملوك والرؤساء العوائد والرسوم جاذبة للأعين والقلوب كذلك. يبقى المنظر يعني لذلك يبقى شخص عادي جدا ثم يتحول. وكذلك بالنسبة إلى الأغنياء والكبار يبقى همه إيه؟ همه إن الناس هتقول على الفيلا بتاعتي شكلها إيه؟ وهيقولوا على الفستان بتاعي ده واحدة يعني شكله إيه؟ والبدلة بتاعت الراجل شكلها إيه؟ وكان عامل بتاعه. وطبعا الموضوع ده بقى بعد ما زادت وسائل الاعلام بقى تضاعف اضعاف مضاعفه. واهم حاجه الايه اللايكات علشان ده الاوضاع والرسوم الناس هتقول ايه. والعياذ بالله. ها بعد ما يمشوا والعياذ بالله. عادات الناس مثلا في الافراح في بعض الناس توزيع المخدرات والعياذ بالله وتوزيع السجاير ليه؟ علشان يتقال ان الناس دي ايه صرفت قد كذا وجابوا كده في الفرح بتاعهم. ان انت هتكسب ايه يعني؟ ايه وجه سعادة العريس والعروسة مثلا في ان هم ايه يوزعوا مخدرات على المعازيم والعياذ بالله؟ لا والله العظيم ده اصلا لسه مرة رايح فرح قريب قالوا لي اخوة في نفس المكان ده الاسبوع اللي فات كان في فرح وانا اصررنا ان انت تيجي عشان ايه عشان اقنعنا الناس بالعافيه ان هم يعملوا فرح ايه اسلامي. وقلنا لهم هنجيبوا لكم الشيخ ياسر علشان برضو الاوضاع. بس خد بالك ان هو الراجل اقتنع علشان هيبقى ايه جاله الشيخ فلان. بس الاسبوع اللي قبليه كان الفرح تاني عائله تانية وايه والموضوع كان في توزيع مخدرات والعياذ بالله في نفس القريه. احنا مش بنضحك والله العظيم. موضوع العادات والتقاليد دي حاجه عباره عن مقدسات بل حقيقه بل عباده الاوثان اصلا والحيوانات والقبور كلها عباره عن عادات نشأوا عليها يقاتلون من اجلها لا يفكرون في حجه. مش ممكن. ما هو حاجه غير مقبوله على الاطلاق. بل وجدنا اباءنا لها عابدين. احنا طلعنا لقيناهم بيعملوا كده العادات والتقاليد ولو كان بالشرك بالله. وإلا فقل لي ازاي ملايين البشر اللي صنعوا قنبلة نووية حوالي مليار واحد يعبدون البقر. وصحيح يعني طب البقرة مقدسة وهي افضل من امنا وهي بتدينا اللبن. طب ما الجاموسة بتديك لبن برضه. طب بس ليه الجاموسة السودة تبقى ايه يجوز ذبحها وأكلها وأما ذبح البقرة ففيه ذبح من فعل ذلك. واللي بيعبدوا النسانيس القرود والقرد يبقى ايه راسم الدور كده. ايه اللي خلى الناس تعمل كده؟ التقليد العادات. طلعنا لقينا الناس بيعملوا كده بل هي عندهم أعظم من الشرع. فإنهم ينكرون على من خرج عنها وخالفها ما لا ينكرون على من خالف صريح الشرع. يعني الناس مثلا كانت زمان لازم مثلا يأذنوا وبعد الأذان يقولوا الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله الصلاة والسلام عليك يا نور عرش الله. اختفت الحمد لله. لا قليل جدا. بس الامر ده كان عندما كان البعض يؤذن